بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد تكلم فيما سبق ما سمعت عن أن العبد ضرورته إلى التوحيد والاستغفار عظيمة، فلا بد له من توحيد لله سبحانه وتعالى، ولا بد له من استغفار كما أمر الله عز وجل بذلك، وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. فيستقيم العبد لله عز وجل بأن يعبده وحده لا شريك له، ويستغفره سبحانه وتعالى، والله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، كما ختم جل وعلا سورة المدثر: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى أي أنه أهل أن يتقى فلا يتقى غيره، وهو أهل المغفرة فهو الذي يغفر ولا يغفر سواه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فعلم العبد بذلك ويقينه به يجعله يجرد همته ويجمعها على تحقيق هذين الأمرين: توحيد الله سبحانه وتعالى واستغفاره. ثم عطف على هذا بأن بين أن جماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، وأنه لا بد له في القدر من أصلين. يزيد الأمر تفصيلا وبيانا فيقول: إن الذي يجب على العبد تجاه الأمر أمران، وتجاه القدر أمران. أما الأمر فإن الواجب على العبد تجاهه أولا امتثاله علما وعملا، والثاني الاستغفار. وأما القدر فإن الواجب تجاهه أمران: أولا الاستعانة، أولا يجب عليه الاستعانة والتوكل، وثانيا عليه أن يصبر. هذا هو ما أراد المؤلف رحمه الله تقريره في هذا الموضع، وهو من أهم ما يكون، ومما لا ينبغي على العبد أن يفرط في معرفته والعناية به. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. هذا الأمر الأول الذي يجب عليه تجاه الأمر، تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به لله سبحانه على عباده أوامر أمرهم بها، هذا باب المطلوب، ما الذي يجب على العبد تجاه أمر الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: يجب عليه أولا أن يمتثل ما أمر الله به علما وعملا، بمعنى يجب عليه أن يمتثل ابتداء بتعلم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. كيف يأتمر ما يجهل؟ هذا لا يتأتى ولا يمكن، بل لا بد حتى يأتمر العبد بما أمر الله سبحانه وتعالى، فعليه أولا أن يعلم هذا الذي أمر به. والتحقيق في هذا المقام أن العلم هاهنا يراد به ثلاثة أمور، ذكر المؤلف رحمه الله ما يمت إلى هذا الموضوع بخصوصه على وجه الإيجاز، وهو العلم بالمأمور. والحق أن المطلوب من العبد العلم، والحق أن المطلوب من العبد العلم بثلاثة أمور: أولا العلم بالمعبود، والثاني العلم بالعبادة، والثالث العلم بجزائها. هذه أمور ثلاثة لا بد للعبد من العلم بها. أولا العلم بالمعبود، لا بد أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجماله. كيف يعبد المجهول الذي يجهله عابده؟ هذا لا يمكن. كيف يتأله له بالمحبة والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء ويجتهد في طاعته بجوارحه ولسانه وقلبه وهو لا يعلم هذا الذي يعبد؟ إذن أساس كل شيء العلم بالله سبحانه وتعالى، لا بد أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى. وكل علم ينفع فإنه فرع عن هذا العلم، وإذا كان العلم واجبا فهذا أوجب العلوم على الإطلاق، وهو غاية مقصودة لذاتها. العلم بالله عز وجل غاية مقصودة لذاتها، وأنفع ما للعبد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى وأن يتعبد له بمقتضى هذا العلم. الأمر الثاني أن يعلم هذه العبادة حقيقتها، كيفيتها، حكمها، حتى يؤديها وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى، وإلا فكيف يتأتى القيام بعبادة يجهل الإنسان حقيقتها وكيفيتها؟ لا يمكن ذلك البتة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكون الإنسان يجهل كيف يعبد ربه هذا قاطع له عن أن يقوم بهذه العبادة. والناس في هذا كثير منهم مقصرون في تعلم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، حتى يؤدى هذا المأمور به على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أما عبادة يصحبها الجهل فلا شك أنها غير نافعة. ولذا يقول علي رضي الله عنه كما أخرج هذا الدارمي في سننه، يقول: كل عبادة بلا علم فلا خير فيها، كل عبادة بلا علم فلا خير فيها. وعلى هذا النسق كان قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما خرج الدارمي أيضا، أنه قال: من تعبد لله بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولذا عبادات الجهال كثير منها غير صحيح أو غير نافع، وإنما أتوا من تفريطهم وتقصيرهم متى ما كانت أسباب العلم متوفرة، فلا عذر للعبد ولا مندوحة أن يعبد الله سبحانه وتعالى بجهل، لأن العبد مطلوب منه أن يعبد الله كما يحب هو سبحانه وتعالى لا كما يحب العبد، وبالتالي فإن عليه أن يعلم ما الذي يحب الله سبحانه وتعالى حتى يأتي به العبد كما أحب. الأمر الثالث الذي ينبغي العلم به، العلم بجزاء العبادة، العلم بالنعيم المطلوب، وهذا من أنفع الأشياء لابن آدم أن يعلم النعيم والثواب الذي رتبه سبحانه وتعالى على أداء هذه العبادة عموما وخصوصا، عبادة الله عز وجل في الجملة وخصوص هذه العبادات وأفرادها، ينبغي أيضا عليه أن يتعلم جزاءها وثوابها. تدري ما الذي يستفيده هذا الذي يعلم النعيم والثواب على العبادة؟ إنه أولا سوف يحب هذا النعيم ويشتاق إليه، فيكون ذلك زادا له ودافعا إلى النشاط والاجتهاد والمثابرة على فعل ما أحب الله سبحانه وتعالى، ثم إنه زاد أيضا على الصبر والثبات. ما أمر الله عز وجل به يحتاج معه إلى صبر، بل إن الصبر على طاعة الله عز وجل أرفع أنواع الصبر، وهذا يهونه ويسهله علم العبد بالجزاء، ما ينتظره من رضا الله عز وجل ونعيمه وفضله يسهل للعبد كثيرا من هذه الصعاب، ويكون خير عون له على الصبر على الثبات على أداء ما يحب الله سبحانه وتعالى. ومن أحب هذا الثواب واشتاق إليه فلا شك أنه سيدعوه ذلك إلى أن يعلم الطريق الذي يوصل إلى هذا، فكان العلم بالثواب سببا للعلم بالعبادة. إذا اشتاقت نفسه وتعلقت بهذا النعيم المقيم، وكان هذا الإنسان من أهل اليقين بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، فلا شك أنه لن يقر له قرار حتى يعلم كيف يصل إلى هذا النعيم، ما السبيل، وبالتالي فيجتهد في تعلم عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع. إذن هذه أنواع ثلاثة من العلوم، لا يكون العبد ممتثلا للأمر إلا إذا حققها، والناس في ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما، فسالت أودية بقدرها، كل بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. العلم بالمعبود، والعلم بالعبادة، والعلم بجزاء العبادة. يقول رحمه الله: ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. لابد أيضا من أن يجتهد في القيام بذلك، وإلا فإن العلم من حيث هو، العلم بالعبادة من حيث هو، لا نفع فيه ما لم يتبع ذلك القيام بهذه العبادة، وإلا فإن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه ووبانا عليه. إذن لا بد من أن يمتثل العبد هذه العبادة ويفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. وإمام الدعوة الشيخ محمد رحمه الله ذكر كما في الدرر السنية في الجزء الثاني أن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى العبد به يجب عليه فيه سبع مراتب، يجب عليه فيه سبع مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهذا ما سبق البحث فيه. المرتبة الثانية محبته، لا بد أن تحب هذه العبادة، لا بد أن تنظر إليها بعين الإعجاب والتقدير. وهذه النقطة قد تكلمنا عنها فيما مضى، وقلنا إن ضد ذلك خطر عظيم. من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك كافرا باتفاق المسلمين. إذن لا بد من أن تحب هذه العبادة. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة العزم على الفعل. لا بد متى ما بلغك الأمر، متى ما دعيت إلى طاعة الله عز وجل، أن تذكى في نفسك هذه الهمة. لا بد من عزم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أول ما يأتيك الأمر، متى ما طرق سمعك أن الله يحب منك كذا ويأمرك بكذا، ثم تواجب ها هنا، وهو العزم على الفعل، أن تكون همتك التي تعقد القلب عليها أن تقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. المرتبة الرابعة العمل، تقوم وتنشط وتفعل الشيء الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. الأمر الخامس كون ذلك واقعا على الوجه المشروع. ليس المقصود أن تعبد الله كيفما اتفق، ليس المقصود أن تعبد الله كما تهوى وتحب، المقصود أن تعبد الله كما يحب هو سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنك تتأنى فتحسن العمل، تفعل ما أمرك الله عز وجل من هذه الأوامر والعبادات على الوجه الذي بين وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس الحذر مما يحبط هذا العمل، وهذا قل أن يخطر ببال العاملين. العمل الصالح عند أهل الإيمان واليقين بمثابة الربح الذي ينبغي على العاقل أن يحافظ عليه. من ربح ربحا فإنه يكون شديد الظن به، حريصا على عدم ذهابه، أليس كذلك؟ شأن الثواب كذلك بل أعظم. هذا هو ربحك، هذا هو سبب نجاتك، إذن عليك أن تحافظ عليه. سبحان الله العظيم. وهل بعد أن يفعل الإنسان العمل يمكن أن يأتي عليه ما ينقصه أو يبطله ويحبطه؟ الجواب نعم، ثمة ما يبطل أو ينقص هذا العمل الذي عملته، وذلك بأن يأتي العبد بعده بمحبط من محبطاته. المحبطات يا رعاكم الله صنفان. النوع الأول أو الصنف الأول المحبط إحباطا عاما، والثاني المحبط إحباطا جزئيا. أما الذي يحبط عموما فيحبط جميع الأعمال، فإن ذلك ليس إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هؤلاء هم الكفار، فجعلناه هباء منثورا. أما الذي يحبط جزئيا فهو المعاصي التي دون الكفر، فهذه قد تحبط ما يقابلها من الأعمال الصالحة. ولذا على العبد أن يتنبه إلى هذا الأمر، والله عز وجل أمرنا بذلك فقال ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، قال السلف رحمهم الله أي بالمعاصي. كما أن الحسنات لها أثر في تكفير السيئات، فينبغي أن تعلم أن للسيئات أثرا في إحباط الحسنات، فالتأثير واقع من كل في الآخر، التأثير واقع من كل في الآخر. إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي العناية به. إذا قمت بالطاعة حذاري أن تأتي بعدها بمعصية تنقص ثواب هذه الطاعة أو تبطل هذا الثواب. الأمر السابع والأخير الثبات عليها، وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي العناية به، فإن أحب العبادة لله سبحانه وتعالى ما داوم عليه صاحبه. الله عز وجل يحب أن يتصف العبد وأن تتصف العبادة بهذه الصفة، وهي الثبات والدوام. متى ما عملت طاعة فاثبت وداوم، فإن هذا أحب إلى الله عز وجل وأعظم في ثوابك وأجرك، الثبات على طاعة الله عز وجل، لا سيما في زمن الفتن والمشغلات والملهيات. هذه المسألة من أهم ما على العاملين العابدين أن يتفطنوا إليها وأن يتفطنوا إلى قواطعها، إلى ما يحول بين العبد وبينها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العاملين الثابتين على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. حسن الله يسأل. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار. كذا عندك تختم؟ أحسن الله. ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. حسنت. الأمر الثاني الذي يجب على العبد أن يعتني بها أن يعتني به الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يا إخوتاه، الأمر محسوم، والله عز وجل قد حكم بذلك. إما الاستغفار، عفوا، إما المغفرة أو الهلاك، إما المغفرة أو الهلاك. لئن لم يرحمنا ربنا ولئن لم يغفر لنا ربنا، نعم، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. إذا ما رحم الله عز وجل وغفر فإن الخسارة حاصلة ولا بد. إذن حاجة العبد إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل أعظم من كل حاجة. سؤالك الله عز وجل مغفرته هذا أهم سؤال ينبغي أن تحافظ عليه وتداوم عليه، وإلا فإذا لم يغفر جل وعلا فإن الهلاك والخسارة حاصلة. وتأمل فيما أورد المؤلف رحمه الله: إذا كان العبد مطالبا بالاستغفار بعد أداء الطاعات فكيف في غير ذلك؟ فكيف إذا كان يقع في جرائم وذنوب وسيئات؟ لا شك أنه أولى بالاستغفار. يقول لك المؤلف رحمه الله. ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، وضرب لك أمثلة من ذلك الصلاة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة أعظم عبادات البدن، ومع ذلك لا ينفتل الإنسان منها إلا ولسانه يلهج باستغفار الله عز وجل. وقل مثل ذلك أيضا في الوضوء الذي هو شرط الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث وأرشد على أن يقول الإنسان عقيب وضوئه، كما أخرج هذا النسائي والحاكم وغيرهما، أن يقول الإنسان: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الذكر الآخر: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كذلك الأمر في آخر قيام الليل، إذا عمر الإنسان ليله بالذكر والدعاء والقيام، فإنه يستغفر الله عز وجل. قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: والمستغفرين بالأسحار. ولذلك تأمل في ختام سورة المزمل التي هي سورة قيام الليل، قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، كذلك يستغفر الإنسان ربه إذا قام الليل. قل مثل ذلك أيضا إذا حج الإنسان ثم أفيض من حيث أفاض الناس: واستغفر الله. في أحوال كثيرة في العبادات من تأملها وجد هذا المعنى جليا، بل إن الإنسان ينبغي عليه أن يكثر من استغفار الله عز وجل في آخر حياته إذا شعر بدنو أجله. فالمؤلف رحمه الله يبين هذا حينما قال: وآخر سورة نزلت، يشير إلى ما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم، أخبر أن آخر سورة نزلت هي هذه السورة العظيمة التي هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. آخر سورة نزلت بتمامها هي هذه السورة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يتأول قول الله عز وجل، يتأول بمعنى يمتثل قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن على العبد أن يعتني كثيرا بهذا الأمر العظيم، استغفار الله عز وجل. قد يقول قائل: ولماذا نستغفر؟ ولا سيما إذا كان هذا بعد طاعة تعبدت لله عز وجل بها، ما الحاجة إلى ذلك؟ الجواب: إن الحاجة لله، إن الحاجة لذلك والله عظيمة. أولا، إذا عبد الإنسان ربه بعبادة، ينبغي عليه أن يعلم أن الله عز وجل يستحق عليك يا أيها العابد في هذه العبادة من الخشوع وحضور القلب والخضوع والمراقبة ما هو أهل له سبحانه وتعالى. ومن الذي يقول إنه قد قام بذلك، قد أدى هذه العبادة على الوجه الذي يستحقه سبحانه وتعالى، وما هو أهل له جل وعلا؟ إذن أليست هذه العبادة أهلا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى بعد أدائها؟ والله لو أن الله عز وجل آخذنا وعاقبنا على عباداتنا وتقصيرنا فيها لكنا والله مستحقين لذلك. كون الإنسان يؤدي العبادة بحضور قلب ليس الشأن أن تعبد، الشأن أن تراقب من تعبد حين تعبد. ولذا لا يكتب لك يا عبد الله من صلاتك، والصلاة أعظم العبادات، إلا ما عقلت. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أو إن العبد ليخرج من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها. إذن هذا أمر عظيم، من تأمله وعرف نفسه وأدرك حقيقة عبادته أدرك أنه أحوج ما يكون إلى أن يستغفر الله عز وجل عقيب طاعته وعبادته. فكيف إذا تنبه إلى أمر آخر، وهو أنه لو أدى هذه العبادة على الوجه المطلوب بتمامها فإنما يستحقه ربه عليه أضعاف ذلك وأضعاف أضعافه. ما يستحقه الله عز وجل على عبده من العبادة والطاعة والله إنه أعظم من هذا بكثير. ما يستحقه سبحانه لكونه السيد الرب ولكون العبد هو العبد ولكونه العبد ولكونه المربوب الذي هو بمقتضى عبودية ربه واجب عليه أن يستغرق حياته في طاعة الله عز وجل. فالله خلق هذه القلوب لتحبه، وخلق هذه الألسن لتذكره، وخلق هذه الجوارح لتجتهد في طاعته. فكيف إذا نظر إلى كونه سبحانه وتعالى مستحقا للعبادة لذاته سبحانه وتعالى، لما له من نعوت الجلال والجمال سبحانه وتعالى، إذن هو أهل أن يعبد وأن يحب وأن يخاف وأن يرجى. فكيف إذا نظر العبد إلى نعم الله سبحانه وتعالى، أليست مستوجبة لأن يعبد العبد ربه؟ بل هذه العبادة التي تعبد الله عز وجل أو تتعبد لله عز وجل بها إنما هي نعمة من الله من بها عليك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن ما يستحقه الله عز وجل على عبده أضعاف وأضعاف ذلك، بل والله لو أن الإنسان خر ساجدا لله عز وجل منذ أن يولد إلى أن يموت ما أدى حق الله عليه. فكيف إذا ضم إلى هذا تقصيره في شكر نعم الله عز وجل عليه؟ نعم الله يجب على العبد فيها شكر، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. انظر هذا مثال واحد فقط، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني حتى تؤدي شكر هذه النعمة وهي نعمة ماذا؟ المفاصل، 360 مفصلا في الإنسان. يوميا أنت بحاجة إلى أن تتصدق كم صدقة؟ 360 صدقة فقط لنعمتي لتؤدي شكر نعمة المفاصل، كونك تحرك أصابعك ويدك ورقبتك وجسمك. فكيف إذا ضممت إليها نعما لا تعد ولا تحصى. تأمل نعمة النفس، هذا الهواء الذي يدخل تستنشقه يدخل إلى رئتك برحمة الله ولطفه وتوفيقه، ثم يخرج برحمة الله عز وجل ولطفه وتوفيقه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الإنسان يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، إذن هو بحاجة أن يشكر الله عز وجل بعبادته 24,000 مرة فقط ليؤدي شكره، شكر النفس فقط. ما تكلمنا عن نعمة البصر ولا نعمة السمع ولا نعمة الكلام ولا نعمة الأمن ولا نعمة الأكل ولا نعمة الشرب ولا نعم لا تعد ولا تحصى. إذن من شهد هذا ولحظه أدرك أنه أحوج ما يكون إلى استغفار الله عز وجل. فكيف إذا انضم إلى ما سبق ذنوب ومعاص، فكيف إذا انضاف إلى هذا ذنوب ومعاص وموبقات تصحب العبد في ليله ونهاره، تشترحها جوارحه ببصره وسمعه وجوارحه وقلبه. أبعد كل هذا، يستكثر أحد أنه أحوج ما يكون إلى مغفرة الله عز وجل ورحمته. إذن لا بد من ملاحظة هذا الأمر، وهو استغفار الله عز وجل والتوبة إليه من التفريط ومن التعدي ومن التقصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب، نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يجب على العبد تجاه القدر، فذكر أمرين. الأول التوكل، ذكر التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والافتقار إليه جل وعلا. وهذا التوكل وهذه الاستعانة وهذا الافتقار إلى الله عز وجل به يحقق الإنسان هذا الإيمان بالقدر، لأن العبد يعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يكون شيء البتة إلا إذا قدر الله عز وجل وشاء. لا يمكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن يلجأ الإنسان إلى ربه ويستعين به ويعتصم به حتى ييسر له الخير ويدفع عنه الشر. يستعين بالله ويتوكل عليه، ومن توكل على الله فإنه حسبه، فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الخير وترك الشر، كل شيء إن لم يكن بالله لا يكون، وكل شيء إن لم يكن لله لا ينفع. إذن اللجوء إلى الله والافتقار إلى الله، وبذلك يحقق الإنسان إيمانه وتوحيده في جانب الربوبية وفي جانب الألوهية. أما في جانب الألوهية فإنه يتوكل ويستعين ويفتقر ويسأل ويطلب، وكل هذه عبادات، فيكون محققا لتوحيد الألوهية. أما في جانب الربوبية فكونه يستعين بالله ويتوكل عليه ويسأله، لأنه يعلم أن الأمر بيده وأنه مدبر كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، فيكون بذلك محققا لتوحيد الربوبية. أما الأمر الثاني فهو أن يصبر على المقدور، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الصبر على المقدور المكروه، ما قدر الله سبحانه وتعالى، علمنا فيما مضى أنه ينقسم إلى قسمين: هناك مقدور يدافع، وهناك مقدور لا يدافع. المقدور الذي يدافع يجب أن يدفعه الإنسان بمقدور لله عز وجل آخر، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقدر الجوع يدفع بقدر الشبع، وقدر تسلط العدو يدفع بقدر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقدر الذنوب يدفع بقدر التوبة إلى الله عز وجل، وهلم جرة. أما ما لا مدفع فيه ولا سبيل للعبد إلى دفعه عن نفسه، فإن الواجب عليه فيه الصبر والتسليم. والله عز وجل أخبر أن أخبر سبحانه وتعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسر هذا علقمة رحمه الله بقوله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هذا هو الذي يهدي الله عز وجل قلبه. فأهل الإيمان والتوحيد والطاعة إذا أصابتهم المصيبة صبروا واحتسبوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالرضا والتسليم، فهذا مما يجب على العبد تجاه القدر. ثم أورد مثالا أو فرعا من هذا المقدور المكروه، قال: وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر. أذى الناس من جملة المقدور المكروه الذي ينبغي أن يقابله الإنسان بالصبر والتسليم. وأذى الناس مثل الحر والبرد، لا حيلة في دفعه، فكون الإنسان يتسخط الحر والبرد هذا دليل على ضعف حزمه، أليس كذلك؟ كذلك الشأن في أذى الناس، لا ينفك الإنسان عن أذى من الناس، لا سيما من قام بما أوجب الله عليه من النصح للخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه سيؤذى ولا بد. وورقة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية أوذي. فنهج أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام الصبر على أذى الناس، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالسائر على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه أنه إذا أصابته أذية من الناس وناله ما ناله منهم، فعليه أن ينظر إلى هذا بنظر القدر، يعلم أن هذه مصيبة يصبر عليها، وإذا ارتقى بعدها إلى درجة العفو والصفح فهذا دليل على كمال الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولاحظ يا رعاك الله أن مشاهدة والنظر ورؤية هذا الأذى بعين القدر يدعو العبد إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه متى ما ناله أذى من الناس وبلغه ما بلغه منهم من المكروه، فإنه يعود عليه ذلك بفائدة، وهي أن يلهج قلبه ولسانه باستغفار الله والتوبة إليه. لما؟ لأنه يعلم أنه إنما عوقب على ذنب له. أليست هذه مصيبة؟ كل مصيبة تصيب الإنسان فإنما هي عقوبة على شيء قدمه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، نعم، يقول الله عز وجل: وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل عفوه أعظم. إنما نصاب ببعض وبشيء مما قدمنا. فمن أهم ومن أحسن ومن أنفع ما يكون للعبد النظر إلى هذه المصيبة بالذات، لأنه لا يكاد ينفك منها أحد بأن ينظر إليها بنظر القدر، فإن ذلك يعود عليه بخير عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. نعم، جاء في رواية في البخاري وفي مسلم تحديد هذه المدة بأنها 40 سنة، وبعض الروايات ليس فيها قبل، قال فيها قبل أن أخلق، قبل أن أخلق، لكن في بعضها تقدير ذلك بكم؟ 40 سنة. قبل أن يخلق آدم قدر الله عز وجل ذلك عليه، وفي رواية كتب ذلك عليه 40 سنة، قبل ذلك 40 سنة، وهذا تقدير وكتابة تفصيلية خلاف الكتابة السابقة، خلاف الكتابة السابقة الشاملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن. هذا حديث عظيم مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخطأ فيه من الناس 3 أصناف. صنف كذب به كبعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وغيره، كذبوا بهذا الحديث لظنهم أن إثباته يقتضي تكذيب رسل الله عز وجل، بمعنى فهم هؤلاء من هذا الحديث أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما احتج بالقدر على دفع لائمة الذنب، احتج على كونه أذنب بكونه قدر عليه ذلك، وطرد هذا يقتضي طي بساط الشريعة، لأن كل مذنب له بناء على هذا أن يحتج بقدر الله عز وجل. إذن لأي شيء عاقب الله عز وجل قوم فرعون وعاد وقوم هود وقوم صالح ثمود وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم لوط، ولماذا توعد الله سبحانه وتعالى من عصاه بعقاب وعذاب أليم؟ ولماذا كثر في الكتاب والسنة هذا الوعيد الأكيد على ترك ما أمر الله أو فعل ما حرم الله؟ فإن كل ذلك واقع بماذا؟ بقدر الله. فإذا كان القدر حجة على الإنسان فينبغي أن يكون معذورا لا مؤاخذا، صح ولا لا؟ يكون ماذا؟ معذورا لا مؤاخذا. إذن قال هؤلاء: هذا الحديث لا يصح، وطرده يقتضي نقض الشريعة من أولها إلى آخرها. والصنف الثاني الذين أخطأوا في هذا الحديث هم من تأوله بتأويلات فاسدة مستكرهة. وشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه الأصناف الثلاثة في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى ذكر نماذج لهذه التأويلات التي لا يحتملها لفظ الحديث. والصنف الثالث هؤلاء هم الذين جعلوا الحديث حجة على دفع الملامة بالذنب بالقدر، يعني القدر حجة في الذنوب، متى ما وقع الإنسان في الذنب فإن له أن يحتج بماذا؟ بالقدر، فيكون له هذا عذرا، يكون له هذا عذرا. وبعضهم طرد هذا كالإباحية، وبعضهم خص هذا بمن وصل إلى درجة مشاهدة ماذا؟ ها؟ مشاهدة توحيد الربوبية، أو ما قلنا إنه الفناء عن السوى، الفناء عن السوى، لا يشهد إلا الله عز وجل خالقا مقدرا مدبرا. وهؤلاء هم الجبرية، هؤلاء هم الجبرية، الطائفة الأولى هم القدرية، والطائفة الأخيرة هم الجبرية، والطائفة الثانية هم قوم من أهل السنة والجماعة ولكنهم ما اهتدوا إلى وجه الصواب في هذا الحديث. والحق أن ملامة موسى عليه السلام لأبيه آدم إنما كانت في شأن المصيبة والمحنة لا في شأن الذنب. ملامة موسى لأبيه آدم عليهما الصلاة والسلام إنما كانت في شأن المصيبة والمحنة، وهي الإخراج من الجنة. قال خيبتنا وأخرجتنا وذريتك من الجنة. إذن محل الحديث وموضعه إنما هو في ماذا؟ اللوم على المصيبة لا على الذنب. وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام أعلم بالله من أن يلوم من تاب إلى الله عز وجل من ذنبه واشتباه ربه سبحانه وتعالى، أقل من موسى عليه الصلاة والسلام يدرك ذلك، وأنه لا يجوز أن يلام ويعاتب إنسان بعد أن تاب الله عز وجل عليه أو تاب هو إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام هو أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب والمعصية، كلاهما أجل وأرفع قدرا من هذا الظن الذي ظن في هذا الحديث. إنما الحق أن موسى عليه الصلاة والسلام لامه على المصيبة، فرد آدم عليه الصلاة والسلام عليه بأن هذه مصيبة قدرها الله عز وجل علي فلا محل للومي، فكانت الحجة مع آدم، فحج آدم موسى. جاءت رواية هكذا كررها مرتين عليه الصلاة والسلام. إذن اللوم في هذا الحديث كان على المصيبة لا على الذنب، هذا هو الحق في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب. هذه قاعدة عظيمة ينبغي على المسلم أن يتنبه إليها، وهي القدر ينظر إليه ويحتج إليه ويحتج به في المصائب لا في المعائب. القدر ينظر إليه ويحتج به في المصائب لا في المعائب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم، جمع الله عز وجل بين هذين الأمرين، الصبر والاستغفار. الصبر في مقابل المصيبة، والاستغفار في مقابل الذنب وعليه. فالسعيد هو من يستغفر عند المعائب ومن يصبر عند المصائب، والشقي هو الذي يجزع عند المصائب ويحتج، هو الذي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر عند المعائب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله، مطيعا له، مستعينا به، متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.